يقول: هل قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في أول النهار وآخره أي في ركعتي السنة في الفجر والمغرب مستحبة وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمته في سنة الفجر القبلية وركعتي المغرب البعدية أن يقرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر عن السنة بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. وبقول الله تبارك وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، سورة من أو آية من سورة البقرة وأخرى من آل عمران.